الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك الداء والدواء للإمام ابن القيم. ووصل الكلام في اللقاء الماضي إلى قول الإمام: وللمعاصي من الأثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله. ثم شرع فقال: حرمان العلم، وبعد ذلك الوحشة يجدها العاصي في قلبه، وحرمان الرزق، والوحشة التي تحصل بينه وبين الناس، تعسير أموره عليه فلا يتوجه لأمر إلا يجده مغلقا دونه، ومنها ظلمة يجدها في قلبه حقيقة، ومنها أن المعاصي تقصر العمر، ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد بعضها بعضا. ثم قال: ومنها، وهو من أخوفها على العبد، أنها تضعف القلب عن إرادته، فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية، فلو مات نصفه لما تاب إلى الله، فتأبى من الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك. ركزوا معي يا أخوانا في الأثر ده، لأنه خطير جدا، ولكي يتضح لابد من التفصيل على قدر الاستطاعة. فنقول كما تعلمون ولا يخفى إن قلب الآدمي دلت النصوص الشرعية على أنه مقسم إلى قسمين: منطقة الكسب، وقبلها منطقة حديث النفس، ويفصل بينهما العقل. فالأشياء التي ترد على الإنسان تستقر في منطقة حديث النفس. هذه الأشياء إما أن تأتي عن طريق وساوس الشيطان، وإما أن تأتيه عن طريق شياطين الإنس، وإما أن تأتيه عن طريق نفس الأمارة، وإما أن يأتيه وازع الخير وهي دعوة العلماء ودعوة الأنبياء والمرسلين: استمع وافعل هذا. كل هذا يا أخوان ينصب فين؟ في منطقة حديث النفس. بعد ذلك سينتقل من منطقة حديث النفس بخطوات معلومة حتى يصل إلى منطقة الكسب. فإذا وصل إلى منطقة الكسب يتولد الإرادة. الإرادة تبدأ تؤثر في الجوارح بالعمل. لكن بس عشان نشوف الخلل جه فين بالضبط، وتأثير المعصية فين، لأن ساعات الواحد فينا ماشي في الطريق، بلاش إنسان يمر في الطريق، فوجد أمامه شيئا محرما إما مسموعا وإما مرئيا، فما استطاع أن يغمض عينيه. طيب ما استطاع ليه؟ هل الجفن مثلا عطلان؟ ولا ايه الموضوع بالظبط؟ ما الذي حال بينه وبين ان يغمض عينيه؟ ما قدرش. طب السر فين؟ بالرغم ان قفل العين كما تعلمون يعني سهولته فوق الخيال، واخد بالك؟ ايضا انسان في مرحله من المراحل هم بمعصيه وخرج ومد يده ثم كناه. ليه؟ يعني في قصة الرجل الذي توسل إلى الله عز وجل بعفته عن الزنا بعد أن قعد من المرأة مقعد الرجل من امرأته، والحديث في الصحيحين، هذا الرجل لما جاءته ابنة عمه تأخذ منه مالا فقال لها لا أعطيك حتى تمكنيني من نفسك. والمرأة تحت ظروف صعبة وافقت، يبقى الرجل ايه اعطاها المال كويس. وطبعا اتفقوا على مكان ما حدش يشوف، يعني معناها هو مشي مظبوط حتى وصلوا الى المكان المحدد. وبروايات الحديث فعل اشياء كثيره اللي هي مقدمات الوقوع في الفاحشه مظبوط. وعند مرحله معينه امتنع واستطاع ان يقوم ولا يقترب منه. السؤال بقى كيف في بداية الأمر سعى سعيا حثيثا للوصول إلى المعصية وشعل وفعل أشياء حسية، وفي مرحلة معينة فعل أشياء حسية منعته عن المعصية؟ الكلام ده لازم ينبحث صح، بحيث إن واحد فينا ساعات تعرض عليه معصية يقوم رايح قايم عاملها، وتلاقي المعصية إيه يعني إيه مش خطوتين اتنين، وممكن معصية تانية يهم بها ويمتنع عن فعله، والفعل هو الفعل والحركة هي الحركة. ده كله نشأ منين؟ لازم نعرفه كويس، لأن أخطر تأثيرات الذنوب تضعف قلب العبد. ليه يا أخوان؟ لما ابن القيم رحمه الله في غير هذا الكتاب وبالتحديد في غسل اللهفان جعل إن أصل أي حركة لأي عبد مبناها على القلب تصدر من المحبة. أصل كل حركة العبد أصلها القلب. طب وإيه اللي حركة في القلب؟ المحبة. يبقى أنا عندي منطقة حديث النفس، بعد كده منطقة الإيه؟ الكسب. مثال ذلك، أنا ماشي في الطريق رأيت شيئا يحرم علي أن أراه، رسخ وصل فين؟ لحديث النفس في المنطقة، ايه؟ امرأة متبرجة. طيب لما وصلت عاوزة ايه؟ يعني إرادة الرؤية للمرأة المتبرجة، هي في منطقة حديث النفس، عاوزة تعبر وتوصل لمنطقة الكذب. الكذب يعني أبص وافتح عيني. طيب هي عدت ازاي؟ العقل موجود، العقل ايه موجود؟ العقل ده هو يسمح بمرور اشياء بناء على ثوابت عنده ولا يسمح بمرور اشياء. ولكن مش ده وبس، الثوابت اللي عند العقل ايه يا وليد؟ الله يفهمك، الدرس اهم من كل شيء. احنا اتفقنا ان احنا كل محاضرتين كوبايه واحده بس عشان الحساب ما يتقلش عليا، فاجلس الله يبارك فيك. اجلس يا وليد. لا اجلس معلش، الله يبارك لكم، ما فيش اهم من اللي احنا فيه، سيبكم الكلام ده خالص، المحاضرتين يا عم بكوبايه واحده بس ماشي، ركزوا مشايخ الله يبارك فيكم. اعيد تاني، لان لما فهمناها الواحد فعلا بقى بيعرف نفسه هو ضعيف فين وقوي فين، ولما بتضعف بتعرف منشأ الضعف فين، ودي اهم شيء. واخد بالك؟ يعني واحده مدت ايدها تسلم عليك، انت مدت ايدك اهلا وسهلا، واحده تانية مدت تقول لها لا حرام ولا يجوز. طب مدت هنا ليه وكنت هنا ليه؟ وبعدين يا اخوان لازم تفهم صح. فعندنا المعلومه جت في منطقه حديث النفس، عدت منطقه الكذب، ميلت رقبتي وبحلقت عيني وبصيت للوليه وهي عريانه، واخد بالك؟ طيب العقل ده عدى المسألة ديت ازاي؟ العقل يا اخوانا عنده ما يسمى بالثوابت العقلية، والثوابت العقلية ديت مصدرها من الخارج، وهي نقل مصدق او استدلال محقق. ادي ما ايه ثوابت العقل، يعني بالظبط كده واحد قال لك ايه خد الكوبايه ده اشربها، فهي قال لك سم زعاف، مجرد ان يصل الى اللسان على الكفن جاهز هنكبر عليك اربعه. طيب او مش سم زعاف، قال لك ده هي مثلا فيها ايه ماده كذا كذا، انت الثوابت اللي في عقلك ده سم زعاف، يبقى في الحاله ديت هتمد ايدك ولا لا؟ طبعا لا، طبعا طالب المعتدل لو كنت عاوز تمتحن بقى قضيه ثانيه، واخد بالك؟ ولكن الثوابت العقليه منعتك منين بقى؟ من الاقتراب من هذا. طيب ما هو نفس الطريقه، انت عندك امراه متبرجه، الثوابت العقليه عندك اللي هي النقل المصدق قالت لك حرام تنظر اليه، ومع ذلك نظرت. طب نظرت ليه؟ بالرغم ان المعلومه في العقل موجوده، او بمعنى ادق، العقل ازاي سمح للمساله دي تعبر منطقه حديث النفس الى الكذب؟ كونت الاراده، لفت رقبتك وبحلقت عينيك، جت ازاي؟ انتبهوا الله يبارك فيكم. هنا يا اخوانا ما يؤثر في القلب من الشهوه العاجله او خوف العذاب الاجل هو ده مربط الفرس. شهوه عاجله او خوف من العذاب الاجل. فجه ايه بقى هنا؟ ايه العقل اللي هو القلب نفسه ما استطاع ان يصبر على الشهوه العاجله بالمقارنه بالعذاب الاجل، فغلب الشهوه العاجله على العذاب الاجل. لما؟ قلب ضعيف ما قدرش يتحمل ويصبر. الضعف ده جه للقلب منين؟ من كثرة الذنوب والمعاصي اللي هو الوازع الداخلي في الإنسان. علشان كده قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معايا للحديث الترمذي عن أبي هريرة وسنده صحيح، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. هي دي بقى اللي بتضعف القلب ولا تجعل فيه الإرادة للبعد عن المعصية والإقبال على الطاعة. عندك درس يوم الثلاث أو أي يوم، مرة تروح ومرة ما تروحش. طيب أنت ما روحتش بالرغم من جدولك في اليوم ده فارغ وما عندك أي مشغولات، أنت قاعد في البيت، كسلت تروح، كسلت ليه؟ طيب هممت بالذهاب، هممت ليه؟ كل ده يا أخوانا دائر على القلب. يبقى إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه، وإن عاد زيد في النكتة فذلك الران الذي قال فيه ربنا كلا بل ران على قلوبه ما كانوا يكسبون. يبقى إذا وجود المعصية في القلب نفسه بتجعل القلب ضعيف ما استطاع أن يبعث في صاحبه الإرادة. ماشي، لقى المرأة متبرجة عنده معلومات حرام ولا يجوز، والنظرة سهم من سهام إبليس مذموم مسموم، فهو المعلومات دي عنده والقلب قوي، بدلا من أن يلتفت يسارا وينظر إلى المرأة، وبدلا من أن يبحلق عينيه غمض عينيه واستقام عنقه ومر. إيه اللي حصل؟ إرادة قوية في القلب. الاراده ديت انبعثت منين؟ من القلب نفسه. بناء على ماذا؟ على الثوابت اللي عنده. طب ما القلب الضعيف عنده ثوابت مش موجوده، يعني كثير من المحرمات الكل يعلم، ولكن هنا العلم نفسه الذي عنده ما نفعه، لانه علم ما اثر في السلوك او علم مجرد علم نظري. ومن اجل هذا قال بعض السلف لما سئل لما ثقلت الطاعة وخفت المعصية، ركزوا يا أخوانا، بحيث لما يعتريك هذا الأمر كما يعترينا الواحد يبدأ يفكر، قال لا، طب المحرم اللي جاي ده أنا ببص له ليه؟ وأنا عاجز عن أغمض عيني؟ عاجز إن أنا ألتفت بعنقي؟ لا مش عاجز. أمال لما لا تستجيب؟ هنا بقى اللي في القلب. سئل بعض السلف لماذا خفت المعصية وثقلت الطاعة، وهذا في الكثير، فقال لأن حلاوة الطاعة غابت ومرارتها حضرت، اللي هو العاجل والآجل. حلاوة الطاعة غابت، جنة لك فيها ما على عين رأت، لسه غابت مع أننا عندنا يقين بذلك. طيب ومرارة الطاعة حضرت، هروح أقعد وظهرها يوجعني ومش عارف إيه، مررت الطاعة حضرت. طب المعصية لأن حلاوتها حضرت ومرارتها إيه؟ غابت. يبقى إذن إخواني مسألة ضعف القلب لها تأثير عجيب في الاستمراء بالمعصية وكثرة المعصية. ضعف القلب ده جي منين؟ من كثرة الذنوب والمعاصي. يبقى المسألة ملتحمة، زي ما قلنا قبل، المعصية تولد معصية والطاعة تولد طاعة. يبقى هو لما فعل المعصية ولم ينزع ولم يترك، القلب ضعف، جت معصية تانية. لما القلب ما استطاع أن يواجه هذه المعصية؟ واخد بالك؟ فهذا الرجل الذي جلس من المرأة مقعد الرجل من امرأته، في بداية الأمر القلب ضعف، ركزوا معي، القلب ضعيف، ما استطاع أن يوقف رجليه، مشي، دخل في الغرفة ما استطاع أن يتحكم في نفسه، نزع شيئا من ثيابه على فرض مثل، ما استطاع أن يحل بين يديه وبين نزع الثياب، جلس بين رجليها كما وقع في بعض الروايات، ما استطاع أن يمنع. فلما قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، الكلمة دي أعطت، إن صح التعبير، للقلب طاقة وحيوية وإرادة، قام فزعا عنها ولم يقترب منها. وضحت؟ اتفهمت المسألة دي؟ عايزك بقى تطبق على نفسك، بحيث نقف أنا وأنت القلب ضعف، واخد بالك؟ وده كثير في كثير من الأمور، ضعف القلب ليه؟ حسس. فأخطر شيء تولده المعاصي أن يكون الرجل ضعيف القلب. ضعيف القلب يعني ما عندوش إرادة، واخد بالك؟ في المعاصي يجري، في الطاعة يضعف، مع أن البدن واحد. وبل على العكس، ممكن يبذل مجهود عظيم ليفعل المعصية، معشر المجهود ده لو بذل فعل الطاعة، ومع ذلك آثر المجهود العظيم على المجهود القليل. لما؟ الإرادة ضعيفة. يبقى الحركات هي الحركة. عشان كده يقول الحسن البصري رحمه الله، انتبه لكلامه، ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. معناها إيه؟ يبقى القلب له إرادة على طول، ولكن إرادة في الخير وإرادة في الشر. شغلت أنت بالخير خلاص سينشغل، ما شغلته بالخير سينشغل بالإيه؟ بالفساد. نعم يا شيخ. الذي أحفظه الحسن البصري، هذا الذي في ذهني. إن كان عندك الشافعي الأمر إن شاء الله، يعني الشافعي والحسن البصري من مشكات واحدة. معايا يا أخواننا كده؟ يبقى الشاهد كله إن أنا عندي القلب بيضعف. يضعف يعني إيه؟ لا يولد إرادة للبدل في الطاعات، ولكن الإرادة بيولدها في المعاصي ولا بيولدهاش؟ تمام، نفس الحكاية هو. هفتح الكتاب وأقرأ وبص بعيني، نفس الطريقة، بلاش كده كتاب على الحاسوب، جالس هلعب صوابعي، هدخل على المكتبة الشمل أو مكتبة الشيخ الألباني أقرأ العلم، هلعب صوابعي أخش على المواقع الإباحية، هي إرادة ولا مش إرادة؟ وفعل ولا مش فعل؟ ولكن وجهت إلى كذا وكذا. واضح يا إخواننا دي؟ يبقى لابد من الانتباه لهذا. وأي مسلم يفطن لهذا جيدا سيكون بينه وبين المعاصي بعد المشرقين بقدر استطاعته، لأن خطورة المعصية لا تقف عندها، بل تولد غيرها، وتولد غيرها بينشأ منين؟ من إضعاف القلب. فلما ضعف القلب من جراء المعصية أتى بمعصية أخرى، وهكذا دواليك. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم من رواية حذيفة بن اليمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. الفتن اللي هي الذنوب والمعاصي والابتلاءات، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين. انتبه، أهو أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض، والآخر، الآخر اللي هو اللي أشرب المعصية، اللي المعصية استقرت فيه، اللي استرسل فيه، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خذوا بالكم، الله يبارك فيكم، لا يليق بطالب علم أبدا أن يكون في غفلة عن قلبه، ولا يليق بطالب علم أبدا أن يكون جاهل بآثار وبأضرار الذنوب والمعاصي. كده ماشي غلط، فخد بالك وانتبه. يبقى تروح بيتك تأتيك معصية وتسترسل فيها، شوف الخلل جه منين. بص بقى كده، تخيل منطقة الكذب، حديث النفس، العقل سمح ليه؟ طب ما انا عارف ان هي حرام، واخد بالك؟ طب العقل سمح ليه؟ غلب الشهوة على الايه؟ على الجزاء الآجل، غلب ديت على ديت. انت بقى ناقش نفسك ازاي؟ لذلك تجد دائما صاحب العقل الصريح قل ان ينحرف، اللي هو ايه؟ بيعقل الامور مع العلوم الشرعيه. لان انا قلت لك قبل ذلك الثوابت في العقل مصدرها ايه؟ اثنين، اللي هو النقل المصدق والاستدلال الالهام. بناء على ذلك العقل بيولد عنده ثوابت، يقول لك ده حرام، ده غلط، دي مفسده، دي كذا، دي كذا، دي كذا. فلما يتجاوزها الانسان لا، يبقى في خلل عندنا. الخلل جه منين؟ ممكن المعلومه مش مظبوطه، دي سهله. الخطوره في ان المعلومه موجوده عند العقل ومع ذلك العقل لا يلقي لها بالا. لما؟ هنا بقى ايه؟ الشهوه غلابه وزادت، او ممكن تكون شبهه موجوده. وهذا الذي اشار اليه ابن القيم في غير هذا الكتاب لما قال: وجماع اسباب الذنوب لا يخرج عن سببين، شبهه وشهوه. واضح يا اخوانا المعلومه دي؟ يقول: ومنها وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته. عن إرادته، إرادة إيه هنا؟ الخير ولا الشر؟ ها؟ الخير. يبقى بدل ما يروح يعتمر أو المسجد في جماعة أضعفته. إزاي؟ ده ما رجليه موجودة، بس ما استطاع أن يرسل كما يقولوا يعني إشارة من المخ إلى الرجلين أنها تتحرك. ما قدرش، بالرغم ان هو لسه خارج من ماتش كوره وخسر فيه، واخد بالك؟ كيف استطاع هنا ولم يستطع هنا؟ هي دي، هو ده اثر الذنوب. يقول: فتقوي اراده المعصيه وتضعف اراده التوبه شيئا فشيئا الى ان تنسلخ من قلبه اراده التوبه بالكليه، فلو مات نصفه لما تاب الى الله، فتأبى من الاستغفار. وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير، وقلبه معقود بالمعصية مصر عليه عازم على مواقعتها متى أمكنته، وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلك. يقول: ومنها، أي من آثار الذنوب والمعاصي، أن ينسلخ من القلب استقباحها فتصير له عادة، فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وخد بالك الأثر ده متولد من الأثر الأول. القلب ضعف، ضعفت الإرادة، يبقى المعصية ولدت معصية، والمعصية التانية ولدت واحدة، وهكذا. في الحالة دي القلب سيعتاد ولا يستقبح المعصية. الشيء العجيب بقى يا أخوانا، يا ليتها تقف عند القلب فقط، بل إن خلايا الجسم، خلايا الجسم نفسه، إذا اعتاد الإنسان على المعصية تعتاد عليه، فإذا ترك المعصية يتألم. متخيل دي؟ لو ترك المعصية يتألم تماما. إذا عود العبد بدنه على الطاعة فإن فعل معصية يتألم، بدن نفسه اللي بيتألم، لأن دي طبيعة النفس البشرية. هات واحد كده من عامة الناس، واخد بالك، ما طبق سنة تقصير الثوب وخليه يلبس ثوب قصير، بقول لك يا خبر ابيض، ده انا ماشي عريان، الناس كانوا وش. على الجانب الاخر، هات طالب علم ملتزم بالسنه وخليه يلبس ثوب طويل، بقول لك ولع في رجليه من تحت، واخد بالك؟ دي طبيعه البدن، وكذلك القلب. يبقى خلايا الجسم نفسها، وده شيء عجيب، ولعلكم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره من رواية جابر الذي يقول فيه جابر: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهبت ريح منتنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. ده بقى العلم نفسه مهما أوتي يعجز، اللي هو إيه؟ أثر الكلام تأثير حسي. ومش عاوزك تخلط بين واحد بيتكلم واكل توم ولا بصل وبين أثر الفعل للكلام نفسه، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه، أنا بتكلم مثلا بقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي نفسي قلت إيه فلان فيه وفيه وفيه، ما ده كلام وده كلام ودي حروف ودي حروف، وخرجت من مخرج واحد، ولكن ده حلال وده محرم. فالكلام المحرم له تأثير حسي في الواقع. فلما اغتاب القوم المؤمنين هبت الريح المنتنة من اللي شمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، واخد بالك؟ قال: إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المؤمنين فهبت هذه الريح. قدر ربنا عز وجل وتحدث واقعة عشان نتعلم ونتعظ. جاء رجل إلى جابر بن عبد الله وقال: يا جابر، ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لأنها كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. أنتم معايا يا شيخ؟ هنا مكمن الخطر. يبقى واحد عايش طول عمره في معاصي، عارفين زي ايه بالظبط؟ زي الادمان. هات واحد ربنا يعافينا واياك ويتوب على كل عاصم مدمن الافيون، ده الكلام ده رأناه باعيننا، ان لم ياخذ الجرعه في الصباح الله لا يريك، واخد بالك؟ والله مره رايت رجل يعني لولا انه عاصم لبكيت لحاله، ولا خلاص اعصابه بترتعش ويسيل اللعاب من انفه وبفمه، الدموع في عينه ديت لا توصف، واحمرار اعنيه لسوس خلتني واقف. فاعطوه الجرعه، شوف كان اذا ما ترتعش اعطوه الجرعه، بعد ان اعطوه وعملت في جسمه لو امرته بهدم عموده هيهدمه. انت متخيل ديت؟ هي دي طبيعه النفس البشريه. ده البدن اللي هو الشيء الحسي يتأثر. وقصة الرجل الحرام اللي كان بيسرق عنب عند شغال واحد كبير، لما أتى له ذات يوم بعنب فبيقول له: أنت جايبه منين؟ قال له: في المكان الفلاني وجدت بستان عنب ليس علي حارس فأتيت بالعنب. ده سأله السؤال ده: أنت لما خد منه حباية مضغها ثم لفظها؟ فقال له: طيب البستان ده بتاعي أنا، أما استحييت أن تسرقني؟ قال: ما سرقتك وما علمت أنه بستان. قال: إن هذا العنب عنبي وبستاني ورثته عن أبي. فقال له: ما الذي أعلمك أن العنب عنبك ولم تكن معي؟ قال: إن بطني تعود على الحرام، فلما دخله الحلال أبى أن يقبله. أنتم معايا؟ قلنا وقلت لكم مرة قصة، واحد أعرفه جيدا كان معود يأكل البهائم بتاعته حرام، فالناس اشتكوه فاجوني، فرحت بقول له: يا رب ما ينفعش كده، حرام عليه. قال لي: يا شيخ عادل، قال لي: البهايم بتاعتي ما بتعيش الا على الحرام. قلت له: ازاي؟ قال لي: والله. قلت له: ازاي؟ قال لي: هجربه. قال لي: المعزه هي، بكره اكلها حلال، اكلها ماتت. ده الكلام ده رايته بعيني. طبعا ده إيمان في الاضلال، وان الكلام باطل، ولكن الشاهد ايه؟ ان النفس البشريه كما تعودها تعتاد. هات امراه بفضل الله منذ بلوغها الحيض وهي مستترة محتشمة، وأكلها على الخروج متبذل، تموت يعني، ممكن في خروجها تموت، وتقول لك: أنا ماشية، يعني حتى لو كشفت شيئا من وجهها تقول لك: أنا ماشية كأني عريان، كأني سوأتي المغلظة ظهرت. لما اعتدت على ذلك؟ كذلك القلب إذا استرسل في المعاصي يصل إلى مرحلة لا يستقبح المعصية، وده مكمن الخطر. مكمن الخطر هنا، لأن من عوامل البعد عن المعصية أن الإنسان يستقبح المعصية، يستنكرها، يلفظها، يبغضها، يكرهها. العاصي مش كده، بدليل أنه هو يستمرئ المعصية ويفعلها أمام الناس. واخد بالك؟ يعني مثلا كنا في الصدر الأولي، في الصدر الأولي في الستينيات، واخد بالك، كان عندنا في قريتنا وظن في جميع القرى امرأة تمر على رجال وهي على دبة تركبها، أو تمر على الرجال وفي قدميها نعل بفضحة بجلال، ده ممكن تنطر من البلد بحلها. لما؟ خلاص اعتدوا على ذلك. معايا أخي الفضل؟ طيب الذي حدث لا يخفى عليه. لما؟ من كثرة المعاصي ذهب من القلب الاستقباح، من كثرة المعاصي اعتاد القلب والبدن على المعصية. وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرته، والآخر أسود مربادا كالكوز مدخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. خلاص، ما يمليه عليه هواه هو الحق، وما ينكره هواه هو المنكر، وما يستملحه هو المليح. كل ده جه منين؟ من كثرة الذنوب والمعاصي. انتبهوا، الله يبارك فيكم، لأن تأثير الذنوب خطورته خطورته بيأتي رويدا رويدا، ما بيجيش على طول. زي بالظبط بالظبط كده، أضرب لك مثل أوضحه لك. أنت مراتك ولدت، الواد انت شفته، واخد بالك، الواد بعد 5 سنين بقى قدامك عمال يكبر، انت ما شعرت بكبره. اخوك كان مسافر بره وجي قال لك ما شاء الله ده الواد اللي سبته في اللفه ما شاء الله كبر، وانت مش في دماغك. ليه؟ لانه عمال يكبر معاه وانت عينك عليه على طول رويدا رويدا. كذلك تاثير الذنوب على القلب وعلى البدن، ما يشعر العبد به إلا بعد أن يستحكم عليه. ومن أجل هذا انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. طب فإن نزع وتاب واستغفر وأقلع ثقل قلبه، خلاص لم يعد لها أصل. طب لو عاد زيد في النكتة، يبقى توصل محط إليه الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يبقى معصية مع معصية مع معصية، الأثر ما تشوخ بالك منه، فجأة لقيت نفسك كده إيه تفعل المعاصي. وده المثال ده هو، لو أنت عايش في بيئة ظاهرها الاستقامة وانتقلت إلى بيئة ظاهرها الخلاعة، يعني بالضبط احنا عندنا هنا الى الان يعني في شيء من الايه، من بقيه الادب والاحترام، واخد بالك. طب لو رحت مثلا في المناطق الساحيه او في بلاد اوروبا، واحد بيقبل واحده او كذا او ما شكل، هذا امر مش طبيعي، لا ده عدى الطبيعي. فانت لما تراه في اول مره بتستنكر وتستقبح. طب لو قعدت هناك الأمر عندك كله بس 2-3 شهور الأمر عادي، ما رأينا حمرة في وجهك ولا خجل ولا شيء، أمر طبيعي تمام كما يحدث الآن. الأمر الأولاني ما كانش في حد يكلم امرأة إلا من وراء حجاب، واخد بالك. طب دلوقتي لا، خلاص ما فيش فيها حد، وتعودنا على كده. لذلك لو أنت أتيت بامرأة ما كلمت أحدا قط إلا من محارمها على التأبيد، وكلمت رجلا أجنبيا بضرورة، تجدها تكاد أن تذوب من شدة الحياء. وكذلك الشاب لو هو متربى به مربي صح، قدر ربنا دخل في مكان كده وتكلم مع واحدة تلاقيها بيرتعش. لما ما اعتدش على كده؟ واضح يا أخوانا؟ يا ريت ناخد بالنا كويس قبل فوات الأوان. ونفضل لذلك، وإذا وقع أحدنا في معصية لزلة أو لوسوسة أو لشبهة أو لشهوة، فليبادر وليتوب إلى الله عز وجل وليقلع ويندم ويستغفر حتى يسقل قلبه. يقول: ومنها أن ينسلخ من القلب استقباحه فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس له ولا كلامهم فيه. وهذا عند أرباب الفسوق هو غاية التهتك وتمام اللذة حتى يفتخر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يعلم أنه عملها فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يستره ربه. هنا برضو مسألة يعلم الله وذكر نفسي بها، وهي إن فعلت ذنبا واستطرت عن الناس وأسبل الله عز وجل عليك الستر مرة ومرتين وأكثر، فافطن قبل أن يكشف الستر عنك. قل بلى كويس، لأن الله عز وجل يكشف ستره على العبد عن العبد من أول مرة، لا، كرمه عز وجل ورحمته سبحانه وتعالى يأبى ذلك. فمن أجل هذا نقول طيب أنت عملتها مرة اثنين ثلاثة، يا رجل عشر يا رجل عشرين، ومع ذلك ما زال الله عز وجل يعني حيي ستير عليك. استحي قبل أن تفعلها ويكشف الستر عنك. ومن أجل هذا تجد أن الله عز وجل يجري لنا العظة والعبر، واخد بالك؟ إيه فلان الفلان ده ملحق، ده مسكوه في كذا، لا خد بالك افطن، لعل عندك ذنب، لعل عندك ذنب مثله أو أقبح منه والله عز وجل سترك. خذ العظة والعبرة بقى، وما الذي يحول بين الله عز وجل وبين أن يكشف الستر عنك كما كشفه عن هذا الرجل؟ ما الذي يحول؟ اتخذت عند الله عهدا أن تقول على الله ما لا تعلم؟ معايا مشايخ؟ أرجو أن ننتبه، أرجو أن ننتبه ونفطن. لذلك أذكر مرة من المرات في مكان معين يعني ليس داعي لذكره، ضبط شاب مع امرأة وكانت بجلاجل، وترتب على ذلك أن دخل الزوج عليهما فقتل الولد. كانت جريمة بشعة، وبدأ الناس بقى يتحدثون، فذهبت لأشيع الجنازة وكانت في المسجد، فاضطررت إلى الكلام، وجدت في عيون الناس الأغلبية التشفي. قلت لهم لا، خدوا بالكم، كم منا من عاصٍ مثله أو أسوأ، ولكن الفرق إيه؟ أن الله ما زال يستر علينا وكشف ستره عن هذا. يبقى الدور عليك، الدور عليك جاي، واخد بالك؟ عشان كده تجد أن الله سبحانه وتعالى دايما كده إيه؟ يقدم للعبد ما يحمله على التوبة، ولكن بعيد عنك الأبعد غبي، غبي وقع في المعصية وهي دقائق ويكشف الستر عنه فجري. ساعد بقى مهم يكشف بيرتعش يقول يا رب آخر مرة، وبعد ذلك ستر عنه. طب ما خد بالك بقى، ده هي كان لحظة ده بس انت خرجت وهو دخل، فخد بالك كان ممكن وانت خارج تكعبل، واخد بالك؟ يكشف امره، فافطن بقى وانتبه. لذلك لما جاءت امراه الى عمر بن الخطاب بابن لها سرق وانكشف امر وضبط، فقالت الله الله يا امير المؤمنين اول مره، قال حاشا لله ان يكشف ستره على عبده من اول مره. ها نتعلم ونتعظ والكلام لي، نسال الله عز وجل ان يزبل علينا وعليكم ستره في الدنيا والاخره. يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من الإجهار أن يستر الله العبد ثم يصبح يفضح نفسه ويقول يا فلان عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيهتك نفسه وقد بات يسطره رب. هنا من باب التنبيه بس الإمام بيقول ابن القيم يقول وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب. في أصل عند أهل السنة والجماعة ما حدش يقدر يقرب منه، وهو إيه؟ من تاب تاب الله عز وجل عليه، دي مسألة منتهية. ولكن التوبة لها شروط، فمن أتى بالشروط مستوفية قبلت توبته، وهو الذي قال سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. أول سلمة يا أخوانا، أول سلمة في طريق التوبة الاعتراف بالخطأ، يعترف كما قضى ربنا عز وجل حاكيا عن أبينا آدم وأمنا حواء قال ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف. وأيضا الإقلاع وخبلك والندم والعزم على عدم العودة. المجاهر ده أو المستمر المعصية من العزيز أن يقلع، من العزيز. لما ده استمرأ وبقت عادة عنده واعتاد البدن عليها، فمن العزيز أن يقلع عن المعصية. وهذا هو مقصد الإمام ابن القيم في قوله وتسد عليهم طريق التوبة. ولكن هب أنه تاب، ومن الذي يحول بينه وبين التوبة؟ ومن الذي يحول بين الله وبين قبول توبته؟ لا أحد. وعندنا قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أوضح إيه؟ أوضح لنا. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، معناها لا يوفق إليها ولا يهتدي إليه. أما أصل أهل السنة والجماعة كل عبد أذنب ذنبا حتى لو كفر بالله ثم تاب تاب الله عز وجل عليه. يقول ومنها أي من آثار الذنوب والمعاصي أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. يعني يقصد الإمام الخير يقول أنت كده في المعصية تشبهت بأقوام أهلكهم الله، فكيف يلوق بذلك؟ لذلك في هنا حديث يعني ما أظن الإمام سيأتي به، ولكن لعل يأتي به قدام اكتبه قبل أن ننساه. في السنن بسند حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسنده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، افتح قوس كده اللي هي الذنوب والمعاصي، من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبد لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله، فمن أبد لنا صفحته أقمنا فيه كتاب الله. يبقى سماها النبي صلى الله عليه وسلم قاذورات، ولكنها قاذورات معنوية الحسية. أي واحد فينا، وده شيء محمود على الجملة، مشي في طريق ووقع شيء من القاذورات على ثوبه لازم يغير، خاصة كان رايح مجلس علم ولا يخطب جمعة ولا يصلي ولا كلام، ولا رايح زيارة ولا رايح لخطبته ولا كلام، لازم يغير الثوب، واخد بالك أنت إزاي؟ طيب في هذه الحالة قاذورات حسية لابد أن يغيره. طيب القاذورات المعنوية وهي الذنوب والمعاصي، فكما نستحي من الخلق من القاذورات الحسية من باب أولى نستحي بيننا وبين أنفسنا من القاذورات المعنوية. واضح يا أخوانا دي؟ يقول ومنها أن كل معصية من المعاصي هي ميراث عن أمة من الأمم التي أهلكها الله عز وجل. فاللوطية ميراث عن قوم لوط، وأخذ الحق بالزائد ودفعه بالناقص ميراث عن قوم شعيب اللي هم المطففين، أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم. وخذوا بالكم نريد أن نميز بين أمرين، بين التطفيف ونقص الكيل والميزان. التطفيف ده بنتكلم في جرامات، واخد بالك؟ وهذا الذي وردت الآية بزجره وبذم من يفعله، جرامات. اما نقص بقى فوق الجرامات عدينا، لا ده اصبحت سرقه. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون. والعسو في الارض والفساد ميراث عن قوم فرعون، والتكبر والتجبر ميراث عن قوم هود. فالعاصي لابس ثياب بعض هذه الامم وهم اعداء الله. وقد روى عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن مالك بن دينار قال: أوحى الله إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل أن قل لقومك: لا يدخل مداخل أعدائي، ولا يطعم مطاعم أعدائي، ولا يلبس ملابس أعدائي، ولا يركب مراكب أعدائي، فيكون هم أعدائي كما هم أعدائي. طبعا النص الشرعي ورد أننا لا ندخل على أماكن وبيوت الذين أهلكهم الله عز وجل إلا باكين أو متباكين وعليه، وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم. وانظر إلى الانتكاسة عند الناس، وعليه الدخول إلى بيوت الفراعنة في مصرنا لا يشرع أبدا إلا لضرورة ملجئة. ملجئة يعني أنا مسافر ولازم أمر عليه، لا يوجد طريق غير هذا. ففي هذه الحالة أسرع بدابتي حتى لا أصاب كما أصيبه. فكون أن يصل الانتكاس عند القوم، أن يسمح بالدخول وجلب الأموال، انظر إلى البون الشاسع بين الحكم الشرعي وبين الواقع. ومن أجل هذا لما سلكوا هذا المسلك نزع الله عز وجل البركة، وأصاب البلاد بالفساد والدمار. والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. وعند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نص واضح، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. نعم، هي معصية يظهر أثرها على قلب العبد. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب.